إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بفضل الله ومنه وكرمه علينا نحن على مشارف الانتهاء من كتاب الصيام. اليوم إن شاء الله ننتهي إلى الكلام على ليلة القدر، ثم بعد ذلك في الأسبوع القادم نختم الكتاب بالكلام على الاعتكاف، الكلام عن الأيام التي نهى عن الصيام فيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في ديننا فسحة، وهذا فضل الله على هذه الأمة، أن جعل في هذا الدين أيام في السنة، هذه الأيام يستروح الإنسان فيها بالمباحات، هذه الأيام تتنزل فيها الرحمات، العباد أضياف على الله جل في علاه، فليقبلوا ضيافة الله جل في علاه. من رحمة الله بالعباد أنه جعل لهم كما قلت أيام فيه التوسعة على الأولاد، فيه التوسعة على الأهل، فيه إظهار السرور والبهجة والحبور، فيه الطعام والشراب، وأيضا ذكر الله جل في علاه، فيه استعمال الله المباح في هذه الأوقات. رحمة الله نزلت على العباد، فمنعهم وحرم عليهم الصيام في هذا اليوم، إذ التقرب، وكل يوم له عبادة، إذ التقرب في هذا اليوم لله جل في علاه بالتوسعة على الأولاد مع إظهار الفرحة والسرور، وأيضا الاجتماع حتى يظهر سواد أهل الإسلام العظيم، فيرعب أهل الكفر بما يرونه من اجتماع أهل الإسلام في الأعياد. فهذه الأيام حرم الله فيها الصيام، أو نهى الله فيها عن الصيام. هذا بالنسبة للحديث الأول والحديث الثاني. أما مفاد الحديث الثالث: الصوم لا عدل له، الصوم من أفضل القربات البدنية، من أفضل العبادات البدنية، كفى بفضل الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله جل في علاه أنه قال: والصوم لي وأنا أجزي به. الإمام أحمد يقعد قاعدة مهمة جدا في الصوم، قال: الصوم لا رياء فيه، لأن الإنسان ممكن أن يختفي عن الأنظار في أي يوم ويقطع صومه، فالصوم لا رياء فيه كما قال الإمام أحمد، فالصوم لا عدل له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صم من الحرم واترك، هذا إن صح، لأن الحديث فيه ضعف، لكن في أدلة أخرى تبين فضل الصوم في الأشهر الحرام، وبين السلام عموما أن أفضل القربات وأفضل الطاعات هو الصيام. فالصوم من أفضل العبادات البدنية، وأيضا من أفضل العبادات البدنية الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام، إعلاء كلمة الله جل في علاه. فمن استطاع أن يجمع بين الخيرين، بين الجهاد مع الصوم، في الجهاد فهذا الفوز العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم واحد يباعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، هذا ثواب عظيم جدا ليوم واحد، فما بالكم من يعني صام لله جل في علاه في أيام الجهاد وجمع بين هذه العبادات وقتل شهيدا وهو على هذه الحال، فحي هلا بهذه الحال المشرفة التي يرتقي بها المرء إلى ربه جل في علاه. المسائل التي تتعلق بهذه الأحاديث، أول المسائل حرمة صوم يوم العيد، حرمة صوم يوم النحر ويوم الفطر، والدلالة على التحريم صريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي، عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. ووجه الدلالة في ذلك أن الأصل في النهي الكراهة، فإذا كانت كراهة وهم، الحمد لله الإخوة قد استيقظوا، إذن الأصل في النهي ها؟ ما الدلالة؟ طالب العلم بغير سلاح ليس بطالب علم. ما الدلالة على أن الأصل في النهي الكراهة أو التحريم؟ أنتم قلتم التحريم، طلع أناس وقالوا لها ده الأصل على ما هو عليه باب الكراهة، ما إلا أن يدل الدليل على التحريم، وأنتم جازمون بأن الأصل في النهي، مش سامع الأصل في النهي، الأصل في النهي. ما الدلالة على ذلك الأستاذ؟ وما أتاكم الرسول فخذوه، هذه دلالة؟ وما نهاكم عنه فانتهوا، وين وجه الدلالة أيضا؟ دور هتدخل في خلاف الثانية تقول وما نهاكم فانتهوا، الأمر أقول لك ظهر أمر الاستحباب، أنت بتستدل فانتهوا أقول لك نعم فانتهوا استحبابا، يبقى لا يساعدك هذا الدليل صح ولا لا؟ نريد دليلا ما فيهوش شوب، لا يشوبه شيء من الاعتراض، يسلم من الاعتراضات. هنا وجه الدلالة بأن صوم يوم العيد حرام، نقول له نهى رسول الله، قام معترض وقال نهى رسول الله على الكراهة، لما تقول أنه محرم؟ قلنا لأن الأصل في النهي التحريم، قال لا أنا أقول الأصل في النهي الكراهة، وأنتم ماذا تقولون؟ إذا دللوا على ما تعتقدونه، ما في طالب العلم غير سلاح ليس بطالب. هذا مستمع جيد وجزاك الله خيرا وانتهى الموضوع، وقد فعلت حسنا وجلست حسنا ونمت حسنا ومت حسنا وما أفدت أمتك بشيء، أقسم بالله غير حانث، إن لم يأتي الدليل فلا درس، هات عصام وإلا الدرس هينتهي، لا خطأ. فليحذر الذين يخالفون عن أمري، هذا أمر، نحن الآن في نهي يا أستاذ، أحسن أنت قل للناس أنتم عندما تستدلون ومنهاكم عنه فانتهوا، فأنا سأقول يعني دلالتكم بالوجوب فانتهوا وجوبا، أنا قلت استحباب، فأنت ترد وتقول لا أمر النبي على الوجوب بقول السنة فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، والفتنة والعذاب الأليم لا يكون إلا على إيه؟ على المستحب، خطأ وهم، إلا على الواجب، على الواجب. في دليل تاني أصرح، يعني أنت فتحت الباب جزاك الله خيرا، دليل أصرح في سورة محمد هذا بنفس الدليل، أطيعوا الله أطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم، إذن بطلان الأعمال لا يكون إلا على فعل إيش؟ المحرم أو معصية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني لسه ما وصلنا حتى لأصل المسألة، ينفع كده أحمد؟ أي تحريم الخمر، وين الدلال؟ قال فهل أنتم منتهون؟ قلنا نعم هذا على الاستحباب، حسن، قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، كانت الكؤوس تدور على الرؤوس فألقوا الكؤوس وكسروا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. الدليل الآخر من السنة سهل جدا، وكان الجوع سيقتل الصحابة، البطون تشتاق إلى الطعام والقدور تغلي بما فيها من اللحوم، سام حديث الحمر الأهلية أن الله جل وعلا حرم الحمر الأهلية بعدما غلت القدور وهم على جوع شديد، دخل وصرخ فيهم الصارخ إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفأوا القدور، فلو كانت على الكراهة لقال رجل سأموت أنا، الجوع سيقطع بطني، لابد أن أنا أكل هذه على الكراهة، لا ده عندما سمعوا ذلك أكفأوا القدور، دلال على أن الأصل في نهاية التحريم. إذن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، فهذا دلال على تحريم صيام هذا اليوم، وهذا يعم نهى عن صوم، وهذا دلالة في العموم، إذ المفرد المضاف ها يعم كل صوم، لا يجوز صوم النافلة، لا يجوز صوم النذر، لا يجوز صوم الكفارة، لا يجوز صوم الفرض، أي صوم لا يجوز في هذا اليوم. وما زال الإخوة على نوم عميق طيب جيد، قد أخطأت خطأ ولا أحد يستيقظ، ها إيش الخطأ اللي وقعت فيه؟ أسكت، إيش الخطأ اللي أنا وقعت فيه؟ صوم الفرض كيف ذلك؟ كيف يكون خطأ؟ لما هو خطأ؟ ها ليش ما ينفعش عليه؟ نعم لأن النهي قد ورد، فإذا النهي ورد لا يمكن أن يجتمع نهي وفرض، لأن هذا جمع بين النقيضين، صحيح ولا لا؟ فإذا نحن نقول لا يصح صوم النفل ولا يصح صوم النذر ولا يصح صوم الكفارة، ومن صامه قد أثم قد عصى الله ورسوله بأبي هو وأمي. المسألة الثانية، إن صام رجل هذا الصوم، إن صام رجل نذر قال نذر علي إن شفي ابني إن نجح ابني لأصومن يوم الفطر ويوم الأضحى، بعدما صام سأل الفقيه فقال قد صمت، قال له قد عصيت، قال كنت أعلم لكنه كان نذرا، فهل يصح الصوم وهل يعتد به المرء إذا صامه وهل ليس مطالبا بصوم غيره؟ الصحيح الراجح عند الجماهير خلافا للأحناف، صحيح الراجح عند الجماهير خلافا للأحناف أنه لو صام يوم العيد، لو صام يوم العيد يصير آثما وصومه لا يعتد به، وإن كان الصوم عن نذر فعليه أن يقضي عن هذا اليوم اللي هو يوم النذر، ما وفى بنذري، وإن كان عن كفارة ما زالت الكفارة في ذمته ولا يعتد بهذا الصوم. وجه الدلالة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم، والقاعدة عند العلماء مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد، لا سيما حتى لا نتشعب في المسألة الأصولية، لا سيما وأن النهي قد انصب على ذات الصوم، النهي قد انصب على ذات الصوم. أحد ممكن يبين لي هذه النقطة؟ وهل في صوم قد حرم ومن صب النهي على ذاته؟ الإخوة تستيقظ بالله عليك كريم، غبت عنا كثيرا في الإجابات حتى في الدروس. ها أحسن، صوم يوم الجمعة لم ينصب النهي عن ذاته، بل إن السلام أباح صومه إن صام يوما قبله أو يوما بعده، هذا الراجح في صوم يوم السبت، أما يوم العيد لا، ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم صومه لا معه ولا مع غيره، لا بانفراد لا بمفرده ولا مع غيره، فهذه فيها دلالة واضحة على أن النهي انصب على ذات الصوم، فمن صاب هذا اليوم لا يعقد صومه، لا يعتد بهذا الصوم، وهو آثم عاصي عصى الله ورسوله. المسألة الثالثة وهي فرع عن المسألة الثانية، إن كان رجل دخل على امرأته فأغاظته فلما اشتد غيظه منها واشتد غضبه منها قال أنت علي كظهر أمي، فلما قال ذلك جلس شهرا يدخل يجد المرأة تتهيأ كل ليلة له، فاشتاق إليها فقال أنا وقعت في المحظور ماذا أفعل؟ قالوا أنت كنت رجلا تقيا ورعا فاسأل أهل الشرع، فسأل أهل الشرع فقالوا له عليك الكفارة قبل المسيس، قال ما الكفارة؟ قالوا صيام شهرين متتابعين بشرط وقيد وهو قبل أن يتماس، فقال له المفتي اتق الله عليك صيام شهرين متتابعين، تصوم الشهرين المتتابعين ثم بعد ذلك يحدث المسيس، أما قبل ذلك فلا يجوز، حتى المداعبة على خلاف العلماء الصحيح الرارح لا يجوز حتى تكفر عن يمين الظهار. فقام الرجل فصام في شهر شوال وضم معه الشهر الذي بعده، قل في نصف شوال عشان تيجي مظبوط، ففي منتصف شوال ابتدا الصوم والشهر الذي بعده، فجاء عيد ايش؟ عيد الفطر ولا الاضحى؟ جاء عيد الاضحى فوقف فقال الان وصلت للاربعين او وصلت للخمسين، غدا ماذا افعل؟ جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم الاضحى وانا في كفاره والتتابع شرط في هذه الكفاره، ماذا افعل وماذا يفعل هذا الرجل الحائر؟ احتار في الأمر وكاد يموت كمدا، لأنه إذا أفطر في هذا اليوم عليه إيش؟ أن يستأنف الترتيب، فإذا استأنف الترتيب سيصلون عليه في منتصف الشهر الأول، فماذا يفعل؟ نقول له الصحيح الرارح أنك ما أفطرت إلا بأمر الشرع والتتابع لا ينقطع، على قول جماهير أهل العلم من المحققين، وهذا الرارح الصحيح أن التتابع لا ينقطع، لأنه ما صام إلا بأمر الشرع وما أفطر إلا بأمر الشرع وما امتنع إلا بنهي الشرع، فكان دائرا مع الشرع حيث دار، فالصحيح الرارح أن التتابع لا ينقطع، كالمرأة الحائض التي حاضت وهي تصوم، فالحيض يمنع الصوم ويمنع الصوم بأمر الشرع أو بنهي الشرع وهي تدور مع الشرع حيث دار، فكأنه لم يقطع التتابع، ويصح بعد صيام بعد أيام التشريق أن يتابع ويبني على ما سبق، يبني على ما سبق ويكون قد وفى كفارته. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، أولا رحمة الله بهذه الأمة أن جعل في ديننا فسحة لإظهار الفرح والسرور هذه الأيام، ومع ذلك لا يغفل المرء مع اللهو المباح مع هذه التوسعة عن ذكر الله جل في علاه، فصل لربك وانحر، ذكر الله وخطبة العيد والاجتماع على الخير وتآلف القلوب على ما يرضي الله جل في علاه. هذا الأول. الفائدة الثانية، وطبعا كما قلت هذه من رحمة الله بهذه الأمة، ولا دين فيه مثل ما في ديننا من فسحة، لا دين في هذه الفسحة مثل ما في ديننا من فضل الله علينا، بل ومن تفضيل الله لهذه الأمة على الأمم السابقة. الثاني الرد على القرآنيين. من وين دي؟ من وين هذه الفائدة؟ كأن الرجل يأتي بخيالات. من وين هذه الفائدة؟ الرد على القرآنيين. وأنا أقول لكم شيء، في أي فائدة مستنبطة؟ إذا قلت لكم جملة ففسروا الجملة تأتي لكم الفائدة. إيش الجملة؟ مين بقى الرد على القرآنيين؟ من هؤلاء القرآنيون؟ القرآنيون الذين يقولون ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به، والذي لا نجده في كتاب الله لا نأخذ به، ينكرونه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب من وين هذه الفائدة؟ كده قصرنا عمرا معك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وين وجه الدلالة؟ أحسنت، أجدت، أحسنت سام على نفس المنوال أجدت، لكن أنا أريد واحد غواص يأتيني برد القاطع، تغوص يا ليس أحسنت ولا فض فوق. هو هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام خطيبة في الناس يقول حرام لا تصوموا، فكأن سائلا أسأل ومن أين أتيت بالحرمة؟ من كتاب الله؟ قال لا، ما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه. فواجب علينا أن نأخذ بما أخذ به عمر ومحفل الصحابة الذين علموا أن نهي النبي هو كنهي الله جل في علاه. حذو القذة بالقذة، خرجت من مشكات واحدة. إذن الرد على القرآنيين، وأن ما نهى رسول الله كما نهى الله جل في علاه. وهذه فيها دلالة أن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم يعلمون بقوة بأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما حرم الله جل في علاه، وما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم كما أوجب الله، وأنه لا يجوز شغل الذمة أو أن توجب على أحد شيئا إلا بدليل، ولا أن تحرم على أحد شيئا إلا بدليل. لأن عمر بن الخطاب لما قام خطيبا في الناس نهاهم، حرم عليهم أمرا، لما حرم عليهم أمرا عضد قوله بإيش؟ بقول النبي، كأنه يقول ليس لي أن أحرم عليكم شيئا ولا أوجب عليكم شيئا، الأمر كله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الفائدة الثالثة عظم ثواب الصوم مع الجهاد. الفائدة الرابعة من صيغ العموم من، وأيضا المفرد المضاف. أما من فقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، هذه خاصة بزيد، لكن عبيد لا يدخل في الموضوع، صح؟ تعم من أسماء المبهمة التي تعم كل أحد، كل أحد، زيد، عبيد، عمرو، أحمد، زيد، محمد، ياسين، إذا صام يوما في سبيل الله فله هذا الثواب العظيم. أيضا من صيغ العموم المفرد المضاف يعم. ها محمد أحسنت، نهى عن صوم، صوم نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، صحيح في سياق النهي، فتفيد العموم، يبقى تفيد صيام النفي أو النذر أو الكفارة أو الرابع أو القضاء، أحسنت، أو صيام القضاء. نعم. قبل أن ندخل على الباب الثاني، باب ليلة القدر، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحرها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أوريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. جزاكم الله خيرا. إن لله رحمات تتنزل في أوقات من فوق 7 سماوات يمن بها رب الأرض والسماوات على عباده. فالفقيه القريب هو الذي يسارع في الخيرات، لأن في هذه الأوقات التي تتنزل فيها الرحمات ترتفع الدرجات وتكثر الحسنات وتغفر السيئات، وأيضا يغطى على الزلات أو يكفأ على الزلات. فعلى المرء أن يري الله جل في علاه منه في هذه الأوقات الخيرات، وعليه أن يسارع إلى ربه جل في علاه. من هذه الأوقات الطيبة التي تتنزل فيها الرحمات من قبل رب الأرض والسماوات هي ليلة القدر. ليلة القدر من رحمة الله بهذه الأمة. هذه الأمة تخالف وتغير الأمم السابقة، أعمارها قصيرة، وكانت أعمار الأمم السابقة طويلة مديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 وبين 70، أعمار قصيرة. ولذلك فإن الله جل في علاه برحمته ونعمته وفضله على هذه الأمة جعل الحسنة بعشرة أمثالها، إلى 70 إلى 700، إلى أضعاف كثيرة مضاعفة لا يعلمها إلا الله جل في علاه. وأيضا جعل العمل في بعض الأوقات بشهور ودهور وسنين، كما في ليلة القدر، كما بيّن الله جل في علاه ليلة القدر خير من 1000 شهر. فالعمل في ليلة القدر خير من العمل في 1000 شهر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويوقظ الأهل ويحيي الليل ويذكر الله ويستغفر ويتعبد ويقوم ويقرأ القرآن ويرارع جبريل في القرآن، كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد في مسألة العبادة ويجتهد أي اجتهاد، كما قالت عائشة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يجتهد في هذه الليلة ما لا يجتهد في غيره أو في هذه العشر. فإذا دخلت العشر النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الليل بأسره وأحيا أهله وأيقظ الأهل، وبين لهم أن هذه الأوقات فيها الخيرات وفيها الرحمات، فتعرضوا لنفحات الله جل في علاه. فإذا ليلة القدر من الليالي المباركة، فعلى الإنسان أن يتهيأ لها من هذه الأوقات ورب السماوات. إخوة الكرام، لن يتلذذ أحد بهذه العبادة في رمضان إلا من اجتهد قبل رمضان وقدم الهدية أولا، أو قدم ولاء الطاعة لله جل في علاه حتى يتلذذ في قلبه بهذه النسمات الطيبة. لا أحد يستطيع أن يستشعر هذه الخيرات في القلب ولذات الإيمان في القلب إلا من قدم لله جل في علاه قبل رمضان. ولذلك انظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تهيأ تهيئة عظيمة جدا لرمضان، يصوم شعبان كل شعبان، وهذا نص في العموم، يصوم شعبان كل شعبان تهيئة لرمضان وما زالوا نائمين، ما صام شهرا كاملا قط، يعني يصوم أغلب شعبان، وهذه تهيئة حتى يدخل على رمضان. قد قدم للرب هذه النوافل حتى يأتي بعد ذلك بما هو أحب شيء لله جل في علاه، ألا وهي الفريضة. ثم بعد ذلك يهيئ نفسه في العشر الأواخر. فليلة القدر ليلة مباركة، ليلة عظيمة، على الإنسان أن يعرف فضل هذه الليلة، لأنها ليلة مباركة. من بركتها أن العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. وأيضا قيام هذه الليلة الموجب المقدمة والنتيجة. ما النتيجة؟ قيام هذه الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام ليلة واحدة تأتيه بقيام الشهر بأسره. ومن ركب الفضل على الفضل له الفضل على الفضل عند ربه جل في علاه. أيضا من بركات هذه الليلة أن الملائكة تتنزل، كما قال الله تعالى والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تتنزل الملائكة بل تصافح المؤمنين، ويستشعر ذلك لمن أسهر ليله وأتعب جسده ورجله وهو يقوم ذاكرا لله جل في علاه مستغفرا متمسكرا متذللا، يستشعر بذلك. فإن الملائكة يعني تحوط من جميع الجهاد. من بركة هذه الليلة أن الدعاء فيها مستجاب، بل يكثر المرء فيها من الدعاء، لأن من مواطن استجابة الدعاء في الصلوات وأنت في صلاة، وفي الذكر والاستغفار وأنت كذلك، وأيضا عند اقتراب الملائكة. والملائكة في هذه الليلة بالذات تنتشر في الدنيا بأسرها. ولذلك كانت الفقيهة القريبة اللبيبة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت في هذه الليلة، إن صادفت هذه الليلة ماذا أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلمات، قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأنت إن سألت كريما فاعلم أن الأبواب كلها ستفتح لك، الأبواب بأسرها تفتح لك، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإن الله جل في علاه يعفو عنك بل يعطيك سؤلك وفوق ما تشتهي وفوق ما تصبو إليه. من بركات كما قلت هذه الليلة أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الليلة، فأنت من بركات هذه الليلة تأتسي بفعل النبي، والائتساء بن السلام بركة بأسره، أنت ائتساءك بن السلام يقربك من ربك لله في علاه، لأن أكرم الخلق على الخالق هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أنت تأتسي وتقول لله وسارع إليك عجلت إليك ربي لترضى ائتساء بنبيك صلى الله عليه وسلم، هذه من بركات هذه الليلة. المسائل التي تتعلق بهذه الأحاديث ليلة القدر متى هي؟ هذا معترك لم أرى معتركا مثله حتى الآن، سيوف ورمح وأسنة رفعت حتى نفصل في النزاع ولا نستطيع كيف نفصل في النزاع. قال الحافظ ابن حجر هذه الأقوال اختلفت أقوال وأنظار العلماء للأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل هذه الليلة في تحديد هذه الليلة إلى 40 قولا في هذه المسألة، فأنا ما رأيته والشهر 30 يوم نعم، فالأقوال كثيرة جدا في اختلاف هذه الليلة، لكن نحصرها في بعض الأقوال، أن أقوى هذه الأقوال أنها في العشر الأخير. ابن مسعود له قول أنها في السنة كلها، هذا قول ضعيف جدا، يعني الصحيح أنها في رمضان، أول الأقوال أنها في رمضان، والصحيح الراجح أنها في العشر الأخيرة في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الوجوب، فيجب على كل إنسان أن يستيقظ في ليله وينتظر ليلة القدر ويقول قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألتمسها في العشر الأواخر، وبعد ذلك قال تحر في رواية أخرى إيش اللي أنا أخطأت فيه الآن؟ ها إيش اللي أنا أخطأت فيه؟ ها أيوة، يعني يجب على الإنسان أن يلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر، صح؟ لا، ده قيامها مستحبة أصالة، انتظارها مستحبة أصالة، فالإخوة تستيقظ معي لما أجركم لا تنجرون لو سمحت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال التمسوها في العشر، فهذه فيها دلالة أنها حصرت في العشر الأواخر، والعشر يراد به إيش؟ الوتر والشف، الوتر والشف يعني الأيام الوترية والأيام الشف، لكن أقوى من ذلك أن نقول نعم هي في العشر الأواخر وفي الوتر من العشر الأواخر، وهذه لها أثر ونظر، أثر ونظر، أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها في العشر الأواخر، قال في الوتر من العشر الأواخر، وفي رواية في السبع يعني السبع الأخير، وأيضا جاءت الروايات في حديث جابر أنه رآها في 21، وجزم أبي بن كعب وابن عباس أنها في ليلة 27، فهذه دلالات كلها أنها في الوتر، أما من النظر فنقول العموم هي وترية، والله وتر يحب الوتر، فهذه تدلنا وتعضد قول من قال بأن التمسها في الليلة الوترية، لكن نحن نقول الإنسان لا يضيع العشر الأخيرة، لأن ممكن إيش؟ ممكن يكون فيه خطأ في عين إيش؟ الرأي، فتكون هي وترية وأنت تحسب أنها شفعية، فالصحيح أنك ما تترك العشر بأسرها، لابد أن تحيي الليل في العشر الأخر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو حدث خطأ فإن الله رحيم، أنت لو وقفت في عرفة واليوم ليس بعرفة حسب لك عرفة، حتى يعني لو الرأي رأى وأخطأ في عرفة حسب لك عرفة، كأن اليوم يوم عرفة، لكن الغرض المقصود أن نقول هذه من حكمة الله أن أخفاها عن الناس، ما أحد يعرف تحديد هذه الليلة هي في العشر الأخيرة، حتى يجتهد المجتهد، وأن الله جل في علاه يغار، وأن الله حكيم يغار أن يعطي اللؤلؤة الثمينة لأحد لا يستحق هذه اللؤلؤة، وإن الله حكيم، ومن حكمة الله أنه يضع الشيء فيه موضعه، لا يمكن أن ترى النائم نائما وترى القائم قائما يبكي ويتذلل ويتضرع ويتلذذ بذكر الله وبالأنس بمناجاة الله جل في علاه، وتسوي بين هذا وذاك، سوي بين القائم والنائم، لا والله ديننا لا يفعل ذلك، هذا ليست مساواة بل العدل، كل العدل أن نفرق بين المختلفين ونسوي بين المتماثلين، إن الله جل في علاه قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا، لا تستوي الظلمات والنور بحال من الأحوال، فأخفاها الله جل في علاه حتى يغرب للناس فينظر في المجتهد فيعطيها حقه، وفي الكسول يأخذ حقه على كسله، نعوذ بالله من الكسل، ونسأل الله الجد والاجتهاد في التقرب إليه والمسارعة في الخيرات إليه. إذن هذا الراجح في المسألة الأولى، ولا مسألة إلا هذه المسألة الأولى. طيب، علامات ليلة القدر من نافلة القول لها علامات، العلامة الأولى أنها تكون ليلة طلقة، ليلة حسنة، ليلة الجو فيها لا بارد ولا حار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في ابن خزيمة في سنة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حار ولا بارد، الجو معتدل، لا تسمع كما قال بعضهم لا تسمع نماح الكلاب ولا يعني ترى تشاحن ولا تباغض، ترى الود والألفة بين الناس، لأن الملائكة تنتشر فيتلذذ المرء بحلاوة الإيمان فيرتقي إيمانه في هذه الأوقات وهذه الأوقات. أيضا من علامات ليلة القدر أن صبيحة ليلة القدر إذا نظرت للشمس وجدتها كالقمر. يعني إيش كالقمر؟ لا شعاع لها كما قال صلى الله عليه وسلم، لا شعاع، تطلع الشمس في صباحة ليلة القدر لا شعاع لها. أيضا من علامتها كما قلت الشعور بلذة المناجاة والأنس بالله جل في علاه، لا سيما لانتشار الملائكة ومصافحة الملائكة على بعض الأقوال، لكن هي نزول الملائكة هذا قطعي وقد جاءت الأدلة على ذلك. الفوائد المستنبطة ختاما لهذه الأحاديث الفاضلة: الرؤية حق وهي جزء من أجزاء النبوة، هي جزء من 36 جزء من النبوة. تستنبط هذه الفائدة من وين؟ حديث جابر أنا قال أريتها وقد سجدت على ماء وطين، صح؟ نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي حق، لكن الفائدة تستنبط من إيش؟ من الحديث السابق أنه قال أرى أن رؤياكم قد تواطأت. وهذا باب عظيم جدا لنا في ديننا، بأن الرؤية حق وهي بشارة من الله جل في علاه للأولياء بعد انقطاع الوحي، بعد انقطاع الوحي. وأيضا فيها أمثلة ونظائر في الشرع، فإن الشرع هنا لابد أن نفصل مسألة مهمة جدا. إذا كانت الرؤية جزء من 36 جزء من النبوة، وإن كانت هي بشارة من الله جل في علاه للأولياء بعد انقطاع الوحي، لا يمكن أن تقرر شرعا، لا يمكن أن تقول يؤخذ من الرؤى شرعا أحكاما شرعية، لا يؤخذ منها أحكاما، لا يؤخذ منها أحكام شرعية، ولا تستطيع أن تأخذ منها أحكاما شرعية بحال من الأحوال إلا بحال واحد. ما هو؟ إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الدليل على ذلك في حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، عندما يرى النائم رأى إيش؟ رأى الأذان، رأى رؤية الأذان، ورآها من؟ عبد الله بن زيد ولا أبو محذورة؟ عبد الله بن زيد، لكن اللي أذن من؟ أبو محذورة، أنه أندى صوتا. فلما ذهب وقص الرؤيا عليه السلام أقره عليه السلام وأمر أبا محذورة أن يذهب فليؤذن في الناس. أيضا رؤيا المسلم خير ولا من؟ اللي رأى اليهود أنه مر على اليهود وسلم عليهم قال نعم القوم أنتم ولكنكم إيش؟ طفيل. نعم، هو الذي رأى الرؤيا وأقر عليه السلام على ذلك، قال أنتم تشركون تقولون ما شاء الله وشاءه محمد، فأقرها عليه السلام واستنبط منها حكما ونهى الناس أن يقولوا مثل هذا القول. إذا الرؤيا حق وهي جزء من أجزاء النبوة وهي بشارة للأولياء بعد انقطاع الوحي، ولا يؤخذ منها إيش؟ لا تأخذ منها كاما شرعيا. طبعا العلامات للرؤيا، ما النبي صلى الله عليه وسلم قسم الرؤيا ثلاث، صحيح؟ رؤيا حق وهذه من الرحمن وفيها البشارة، يبقى كل رؤيا فيها بشارة هذه هي الرؤيا الحق من الله جل في علاه. وهذا الصحيح، من وقتها بالليل فقد أخطأ. القرطبي يقول ولو بعد الفجر، الصحيح الراجح أنها ليس لها وقت، هي لو كانت بشارة من الله جل في علاه. الثانية تنغيص، وهذا التنغيص يكون من إيش؟ من الشيطان، فهذه رؤيا باطلة فلا تحدث بها أحدا، بل اطفل على يسارك وانتهي ولا تحدث بها أحدا. وأما الرؤيا البشارة لا تحدث بها أحدا إلا من تحب أو تعلم أنه يحب لك الخير، فكل صاحب نعمة محسود. الثالثة أدراس أحلام، اللي هي العقل الباطن في أشياء يتمنى أن يفعلها المرء ما يستطيع، فعدم استطاعته تجعله يتنفس الصعداء، فينفس عن نفسه في الليل تلاقيه قام أخذ 90% وتزوج المرأة التي يحبها وأخذ مليون دولار مكافأة، كل هذا في الليل، فهذه أدغاث أحلام. فهذه تقسيم الرؤية. فعل الأمر ظاهره الوجوب إلا إن دل الدليل على الاستحباب إذا صرف أو صارف. فهنا عندنا تحري ليلة القدر جاءت بأمر، وهذا الأمر أنتم قلتم هو على الكراهة، قطع على إيش؟ على الاستحباب. أين الصارف؟ إذن باتفاق المجلس التماس ليلة القدر على الاستحباب، أم تقولون على الوجوب؟ أجيبوا على الاستحباب. أين الصارف؟ أبحث عن الصارف. نعم شيخ، أحسنت، ولا فض فوق، فمن كان متحريا فلا تحرى في أسالة. وهذا وجه الدلالة من هذا التخير، هذا السياق يدل على التخير، إن كان فليفعل ذلك. ممكن بعض العلماء يرد، يعني ممكن بعضهم يعني يورد إرادا يقول هذا لفظ للتخير، لكن عندنا الدليل قاطع قال فالتمسها، لكن هذا الكلام هو الصحيح عند الأخ. طيب في صارف ثاني؟ نعم، أحسنت، لم يقل له التمس ليلة القدر. نعم جيد، الله أكبر، أحسنت. أيضا ترك أن يصلي بهم جماعة، قال خشيت أن تغرض عليكم، يعني إذن التمسها بالذكر أو بالصلاة، وهي التمسها وأن يتحرى المرء بإيش؟ بالصلاة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فدي دلالة أنه هو صارف عن الوجوب. نفس الأمر على التخير كما قال الأخ الكريم. نعم نعم، هذا هو الصحيح، دلالة الاقتران. جزاك الله خير. الفائدة الثالثة الخلاف يورث الضغينة ويرفع الخير. فهذه الفائدة جاءت في حديث جابر لكن في رواية أخرى أنه حدثت المشاحنة والخلاف فلما اختلفوا رفعت. كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر متى، لكن لما اختلفوا رفعت. وإن كان الرفع كان فيه خير والنبي صلى الله عليه وسلم بيان أن هذا الخير لكم حتى تجتهدوا، لكن الخلاف إيش السبب في رفعها؟ هو الخلاف. والخلاف على قسمين، خلاف ممدوح وخلاف مذموم. الخلاف المذموم هو الذي لا يظهر فيه الحق وفيه المرمراء وفيه إظهار النفس وفيه التشبع بما لم يعطى المرء، هذا الذي لا يجوز وهذا مذموم. والخلاف الممدوح هو الخلاف الدائر مع الدليل لإظهار الحق، لإظهار الحق. الفائدة الرابعة صحة السجود على الماء والطين وعدم الإماء. والإخوة هنا أخبروني أن الدنيا شتت في العيد وهم بيصلوا، فكل منهم كان يومئ في الركوع والسجود، خايف على القميص وخايف على الجبه. هذه الصلاة لا تصح، لو حدث هذا فهذا لا يصح. فقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم بقميصه وثيابه وجبهته على الماء والطين. في منهم كان يسجد على الماء والطين، الذي لم يسجد على الماء والطين فليعد صلاته، فليقضي هذه الصلاة. نعم هي فيها قضاء، حتى لو ذلك فيها القضاء، فيها القضاء، دل الدليل على القضاء. في أحد عنده دليل على أن سنة العيد لو ما صلاش السنة؟ بعض العلماء يرى أن العيد صلاة العيد الجمعة هذا فرض كفاية، لكن نقول بسنيته. في دليل على القضاء. ها أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد نفسه، لما جاءه العربي بعد قبيل الظهر قال يا رسول الله قد رأيت الهلال، فأمروا بالفطر وأمر الناس بالفطر، ثم أمرهم أن يأتوا إيش في الصباح فليقضي بهم ويصلي بهم العيد. هذا دليل صريح جدا في قضاء صلاة العيد. آخر الفوائد المستنبطة نعم هذا الكلام عندك ده صحيح أحسنت، لو جلس. أما أنه يومئ وهو واقف لا ما صح، لو صلاها جالسا نعم له ذلك، له ذلك. أحسنت أنت في هذا، عندما يقول بالفرضية يقول لا عليه الإعادة. أحسنت شيخ، قد لفت انتباهنا لأمر مهم. أحسنت، هذا الكلام عندما يقول بفرضية فرض كفاية. الفائدة الأخيرة أن الله وت يحب الوت، أن الله وت يحب الوت، لذلك قال التمسوها في الوتر من العشر.